والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير وما زلنا مع سورة سبأ. وقفنا عند قوله جل في علاه: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. هنا بعدما بيّن الله جل في علاه مظاهر الربوبية وعظمته وأنه القوي القادر وأن العباد أحوج ما يكون الله جل في علاه وأن الله طمأن قلوب المؤمنين بالمغفرة والرحمة مع عظيم قدرته وقوته وجبروته سبحانه جل في علاه، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور، هؤلاء الذين جحدوا بآيات الله جل في علاه، الذين يعتقدون بأن من بليت أجسادهم لا يمكن أن يرجعوا مرة ثانية. ولذلك قال قائلهم كما وصف الله في كتابه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نعم. وكثير من الآيات تصف ما زعموا وقالوا: إذا كنا عظاما وترابا ورفاتا، في آية: إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهم يستبعدون ذلك جحودا مع أنهم يرون بأن الله جل في علاه على كل شيء قدير، ويرون آيات الله في الأفق وفي أنفسهم كما قال الله جل في علاه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في الآفاق. وقال الله جل في علاه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألا ترون الآيات في أنفسكم أفلا تبصرون. ومع ذلك جحدوا بالبعث والنشور وقالوا: ما يهلكنا إلا الدهر. لذلك وصفهم الله بالكفر لأنهم أنكروا البعث والنشور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، أي لا نبعث ولا نرجع مرة ثانية. فكذبهم الله جل في علاه وقال: قل بلى وربي، وهذا قسم على أمر جلل من غير أن يستقسم: يا محمد قل بلى وربي، فإن الله تعالى قادر على أن يبعثكم. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإعادة الخلق أهون، وقد ضرب الله لهم مثلا رائعا أمامهم: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنباتت من كل زوج بهيج. لا من كل زوج كريم. نعم خلاص أخر. جيد جيد. قال: قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. لتأتينكم الساعة عالم الغيب. قرأها ابن كثير وعاصم وابو عمرو عالم الغيب. نعم. نعم وصف على الرب. وقرأ نافع وابن عامر برفعها عالم الغيب على أنها خبر للمبتدأ هو عالم الغيب. وقرأ حمزة والكسائي علام الغيب، علام الغيب. وطبعا فائدة في هذا الباب كما قلنا قاعدة لغوية: زيادة المبنى تنبئ بزيادة المعنى، زيادة في المعنى. وعلام صيغة مبالغة فقال قل بلى وربي لتأتينكم عن الساعة عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. وقرأت أيضا لا يغرب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقرأت أيضا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هنا الله تعالى بعدما بيّن مظاهر الربوبية وبيّن أنهم جحدوا بالبعث والنشور أتى لهم أيضا بمظاهر الربوبية التي أراد الله جل في علاه أن يقيم عليهم الحجة بها بأن الله قادر على أن يردهم أن يبعثهم فيمثلون بين يديه فيسألهم عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. قل بلى وربي هذا قسم مجزوم به. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب علام الغيب عالم الغيب سبحانه جل في علاه يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. عالم الغيب وحده لا شريك له. وهذه أيضا فيها لابد أن نفهم أن فيها أصالة أيضا حصر علم الغيب لله جل في علاه. ولا أحد يستطيع أن ينازع الله في ربوبيته في هذا الباب. فهي أيضا من عظيم ربوبية الله جل في علاه علم الغيب. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب. ولذلك في الاستثناء قال إلا من ارتضى من الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك من أعظم الآيات التي تثبت أنه لا يعلم من الغيب شيئا. وأيضا في غزوة أحد لو كان يعلم ما كان ما خرج ولا بقي مع من معه بالمدينة كما أمر أول مرة. نعم فهو لا يعلم الغيب. وأيضا في غزوة بدر عندما نزل بعيد عن البئر بعيد عن الماء فهناك أدلة كثيرة أنه لا يعلم الغيب. والتصريح في القرآن قل لو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالأصل في ذلك بأنه الغيب لله جل في علاه. فبين الله لهم أنه يعلم الغيب وأن الله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سأكون. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني من مات في بطن الحوت من مات في واحتوشته الوحوش من مات وقد احتوته الأرض فإن الله يعلم كل ذلك. يعلم من مات في البر ومن مات في البحر ومن مات في الأرض ومن مات على الشجر ومن احتوشته السباع. يعلم الله كل هذا وكل هؤلاء وإن الله سيجمعهم يوم القيامة. الحديث في الصحيحين رجل من بني إسرائيل قال لأولادي كيف ترونني لكم؟ قالوا نعم الأب. قال إن أنا مت فاسحقوني فاحرقوني ثم ذروني ثم اسحقوني ثم ذروني في البر وفي البحر. فأمر الله البحر أن يأتي بما عنده أن يجمع ما عنده ما فيه وأمر البر أن يجمع ما فيه. فلما امتثل الرجل قائما بين يدي الله جل في علاه قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك. فغفر الله له ذلك ضل في باب القدرة لأنه قال إن قدر الله علي لا يعذبني. فأمر الله البر والبحر أن يجمع ما فيه. لذلك قال عالم الغيب لا يعزب عنه لا يغرب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك ولا أكبر من ذلك إلا في كتاب مبين. يعني الكل مكتوب في هذا الكتاب واللوح المحفوظ. وقلنا قبل ذلك بأن ربكم قد فرغ من العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال فرغ ربكم من العباد. خرج بكتابين النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب رفعه في يمينه قال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وذرياتهم ثم أجمل على ذلك وكتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم أجمل على ذلك وقال فرغ ربكم من العباد. وفي الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لذلك قال إلا في كتاب مبين وهذا كتاب مبين هو اللوح المحفوظ كتب الله فيه كل شيء وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقد قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. قال ليجزي الذين آمنوا، قال بلى، المعنى بلى وربي لتأتينكم الساعة حتى يثيب الله جل في علا من أطاعه وأن يعاقب من عصاه سبحانه جل في علا. والمعنى أيضا أثبت مثقال الذرة وأصغر منه في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك في حديث ابن عمر، حديث المناجاة، قال ابن عمر لما قيل له أيكم يحفظ حديث المناجاة، قال أنا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فيلخى عليه كان فهو يقول: عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا. والعبد ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار. فيقول: عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اللهم اغفر لنا وأنت أرحم الراحمين، واستر علينا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأنت أرحم الراحمين. قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات، يعني هنا حتى يجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات. فكل ما عملوه في الكتاب لا يغادر، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا إن كان حسنا أو إن كان سيئا، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك فقال: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له بعشر، وإن هم بها فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. حتى الهم مكتوب، فعل القلب مكتوب، ما من شيء ترك في هذا الباب. إذا قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن أن تجد الإيمان إلا ومعه العمل الصالح، وقد خاب وخسر من خلف العمل الصالح عن الإيمان. بل العمل الصالح ركن من أركان الإيمان، أو شرط صحة الإيمان، ومن قال بشرط كمال قد قارب المرجئة في القول. والصحيح أن الأعمال من شروط الصحة، لأنه لا يمكن أن يوجد الإيمان في القلب ولا نجد له حراكا في إيش؟ في الظاهر، في الجوارح، لا نجد له حراكا في الجوارح. لذلك قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يذكر الجنة قط إلا وذكر فيها العمل الصالح مع الإيمان. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، شوفونا الآن لما استقر الإيمان في القلب ترجمته الجوارح إلى عمل. فشكر الله لهم ذلك فقال أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. أولئك، شوف هنا إشارة للبعيد، هذا بعد المكانة شرف المنزلة، بعد المكانة هنا شرف المنزلة، فلهم المنزلة الراقية السامية عند رب الأرض والسماء. لذلك قال أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. وأنت تنظر هنا قد تكون لفتات، كما قلنا اللفتة الأولى في فضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنجاة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ولهم من الرضوان أن الله يرضى عنهم، لا يسخط عليهم أبدا بعد ذلك، وإذا دخلوا الجنة سلام قولا من رب الرحيم، والملائكة من كل باب يسلمون عليهم ويستبشرون بهم. فالله جل في علاه هنا قد بين رفعة منزلة هؤلاء بقوله أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. أقول أيضا في قوله بشارة للذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم فيها لفتات عظيمة جدا في هذا الباب. ما هي بيّن علو المنزلة وبيّن رفيع المكانة، ثم قال لهم مغفرة ورزق كريم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ماذا تستفيدون من قولي لهم مغفرة ورزق كريم؟ لا سيما وأن هناك من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وقال يدخلون كالقمر ليلة البدر، على سورة القمر ليلة البدر، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. قال وأعطاني ربي مع كل واحد من 70,000 70,000. شوف نعم الله، كبر الصحابة في ذلك، كبر الصحابة في ذلك، ولا يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. رزق رزق رزق عبدين القلوب، وهنا رزق العلم جيد والقبول افضل جيد. نعم. الله شكور. نعم حقا. قد تكون لفتاة أخرى من الإحسان بمكان، وفيها الرجاء في الله الذي فعلها منا. طيب هل أجيب أنا ولا ماذا أفعل؟ طيب هنا في قولي لهم مغفرة ورزق كريم، أولا صدر الباب بالمغفرة، فيها دلالتان. الدلالة الأولى أنه ما من أحد إلا وله الزلات والسقطات والهنات، حتى ولو كان من أرفع الناس منزلة عند رب الأرض والسماوات، حتى وإن كان في أعالي الجنان، فلا بد أن تكون له بعض الهنات، لقول رب الأرض والسماوات على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لأن المغفرة تكون من ذلك، ستر ما وقع في المر. ولا يقال بأن سيئات الأبرار حسنات المقربين هذا، أو حسنات الأبرار سيئات المقربين هذا خطأ بين، بل حتى الأنبياء معرضون لذلك. وعصى آدم ربه فغوى واجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقول النبي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهذا أصل أصيل في هذا الباب. قال لهم مغفرة، الجميع يدخلون الجنة على طهارة كاملة، يغفر الله لهم. إذن هناك زلات وسقطات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق المؤمن مفتنا مذنبا، مش مذنبا، يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم، خلاص كتب. هذه أجب كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. فلعن تزني وزنا النظر والفم يزني وزناه القبل إلى آخر الحديث. قال وخلق المؤمن مفتنا، قال لهم مغفرة، طمأنينة كاملة، ستر تام مع كرامة ورفعة عند ربهم جل في علاه، وسعادة ليس بعدها هم ولا غم. ولأنه إن لم يكن له المغفرة قد يصاب بالهم. المرء عندما يظهر ما يشينه يصيبه بالهم والغم، فهنا يطمئن الله القلوب أن هؤلاء لهم الكرامة والسعادة، ومع السعادة لهم الكرامة، ولا يصيبهم الهم والغم بحال من الأحوال. وكان من أمتع ما في الجنة، قال إخوانا على سور متقابلين، ما مسهم النصب ولا تجد وغر الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سور متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل. الهم والغم يعني في الإنسان يقتله يطوقه. فتصدير الباب بشارة بالمغفرة دلالة على إزالة كل هم وغم، مع وجود الكرامة مع السعادة. ينظر في حاله مع ربه كيف وفقه الله جل في علاه لطاعة أم لغير طاعة، ينظر في حالي مع ربي هي الفاصلة في هذا الباب. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزم عن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم هي الجنة. الرزق الكريم هو الجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأعظم ما في الجنة كما قلنا من النعيم. لهم فيها ما يشتهون. ما اشتهى المرء شيء إلا أتاه. لما جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أفي الجنة يعني شات شياه ويحب أن يرى الإبل والشاء شافه. حتى بعضهم قال هذا السائل عربي. قال نعم ولكنه من ذهب. وبعضهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هناك بغال أو خيل في الجنة؟ قال لها أجنحة تطير به حيثما أراد. إيش النعم هذه؟ هذه لهم فيها ما يشتهون. سبحان ربي العظيم. وهذا هو الرزق الكريم. قال ورزق كريم مكرم هم فيها مكرمون. أكرمهم الله جل وعلا بسلام الملائكة وتحية الملائكة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا رأوها وفتحت هنا بعد الإذن. لأن الجنة لن تفتح إلا بإذن إلا أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. يدق النبي صلى الله عليه وسلم الباب يشفع فيقال من؟ فيقول محمد. فيقول بك أمرت لا بغيرك. وسيق الذين اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. شوفوا نعم أجر عاملين هذا. فهم يحيونهم. ففيها الكرامة مع السعادة. فيها الكرامة وفيها البشارة وفيها السلام من الملائكة والتحية بل والسلام والتحية من رب البرية سبحانه جل في علاه. ورزق كريم فهم مكرمون في الجنان. قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين. وقلنا دائما بأن هذا القرآن العظيم هو مثاني إذا ذكر أهل الجنان ذكر أهل النيران وإذا ذكر الكفار ذكر الأبرار. من باب بضدها تتبين الأشياء. لذلك قال الله جل وعلا يجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة أولئك في البعد والشرف والمنزلة أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين المجادلة بالباطل. الذين سعوا في آياتنا معاجزين هؤلاء الذين يجادلون بالباطل ليدحدوا به الحق. وفيه من اللغط والافتراءات والكذب كما قالوا كاهن شاعر ساحر. قالوا إنما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون عليه عجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا كله في السعي معاجزين. وأيضا فيها على ما بين الله جل في علاه من التنطع والجحود وسؤال التغطرس والتكبر والتجبر. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر النار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. هذه كلها طلبات تعنت. سعوا في آيات الله معاجزين. ولما أتوا أيضا للوليد من المغيرة وهو يعلم أن القرآن من كلام الله جل في علاه قال إن له لحلاوة عليه لطلاوة وإن أعلاه وإن أسره مغدق وإن أعلاه لمثمر. فلما أتوه بالمال قالوا تكلم قل لنا في محمد قولا قال الله واصفا فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم قدر كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدر واستبر فقال إن هذا لا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. رد الله عليه سأصليه سقر كما قلنا قبل ذلك مرارا في هذا الباب. لكنهم سعوا في آيات الله معاجزين. العجب كل العجب أنه لم يسعى من أخبر القرآن بكفرهم وخلودهم في النار إلى ذلك. قد كان أحدهم يستطيع أن يقوم ويقول أما أخبركم محمد بأنه في النار طب دخل الإسلام فيدخل الإسلام كأبي لهب يقف أمام الناس جميعا يجمعهم ويقول أما قال تب تهدى بلهب من وتب طيب آمنت بالله وبرسوله طبعا ليس هذا كما قال المغفلون أن أبا لهب قد يدخل الجنة، لأن أبا لهب آمن بقول الله أنه في النار. يا أهل شو، طبعا معروف من الذي قال بذلك، الشيطان يستحي أن يقول بهذا الكلام، يعني الشيطان يستحي أن يعني أن يلوك لسانه مثل هذه التعبيرات. وأنا لا أستبعد ذلك، لأن التصوف له أبواب، ولأن عندهم الجبر أصلا، هم أشاعرة في الصفات وجبرية في الإيمان في القدر، فلهم أن يقولوا بذلك. يقول أبو لهب في الجنة، أبو لهب مش في النار، لأنه آمن بأن الله لما أخبر أنه في النار آمن أنه في النار، فنجى بإيماني هذا. سبحان الله، أن الإيمان طبعا هذه المسألة اسمها تسليم تسليم لسان الحال بالقدر، وهو مأمور شرعا أن يسلم شرعا لا قدرا. أما القدر، وفي أحد يستطيع أن يرد على الله قدره سبحانه وجل في علاه؟ محل الاختبار في الشرع، أمر ونهى، فلابد أن نقول سمعنا وأطعنا. قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك، شوف أولئك وأولئك، والبون شاسع والفرق واسع، أولئك هذا علو في الشرف، وأولئك هنا للبعيد، نعم بعد عمق في النيران، البعد في التقريع والتوبيخ والذلة والمهانة. والعمق في دركات النيران، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. نعوذ بالله من الخذلان، أعتذر، ليس بيدي. أولئك لهم عذاب من رجز أليم، من رجز أليم، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، وأن الله جل وعلا يسومهم سوء العذاب من شدة العذاب، كما قال النبي إن درس الكافر كجبل أحد. وقال الله جل وعلا بأن أسباب الهلاك تلفه وتحوطه ولا يموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هم يسترخون فيها ربنا أخرجنا منها، وقال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أولئك لهم عذاب من رجز أليم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السعداء ومن الشهداء، ونعوذ بالله من الذلة والمهانة والعذاب. اللهم أمين رب العالمين. وكما قلنا، هؤلاء الذين سعوا يجادلون في آيات الله جل وعلا ليضحضوا الحق، فعذابهم أليم من رجز أليم، فيه التقريع والتوبيخ وفيه الإهانة وفيه تكامل العذاب لا ينقطع عنهم بحال. الفوائد المستنبطة: من صدق المنجمين فقد كفر، ومن سألك هنا أعرافا أيضا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا يتأتى في قول لا يعلم ما يلج من الأرض وما يخرج منها، وأيضا قال عالم الغيب، وهذه منازعة الله في الغيب. الذين يتكلمون بالنجوم والذين هم ممن يزعم معرفة الغيب والتنبؤ به يكفر بذلك. ثاني ساعة علم الله جل في علاه. وبضدها تتبين الأشياء. الفرق بين أهل الإيمان وأهل الكفران. فرق الله بينهما في المآل. نعم لو في أسئلة تفضلوا. جزاك الله كل خير. اسمعوا من إيش؟ ناحية. اسمعوا من لو في شيء أسئلة. متواصل معهم إزاي؟ سترى. يكتبوا يعني الأسئلة. أيوة بالضبط. بعد ما نخلص أنا هسألك سؤالين. راح نشرطه. لكن لك أن تفتح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي الكريم. حافظك ربي يا أستاذ سيد. نفع الله بكم جميعا الأمة الإسلامية.